Thank you. وما صاحبكم بمجنون. الله ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا انت قدم ان شاء الله لحاجات مخبايه في قدم شويه كده تجي الله يجينا ان شاء الله.